إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سؤال يطرح نفسه على كل من امتطى سريق أو طريق أو سبيل العلم. هذا السؤال: أنا لماذا أطلب العلم؟ يعني ماذا أريد من طلبي للعلم؟ وهذا السؤال دائما يطرحه اللبيب على نفسه، بدءا بحفظه للقرآن ثم السنة ثم إلى آخره. لابد أن يسأل نفسه ويحدد ما هو المقصود أو ما هو المطلب أو ما هو الهدف من طلبه للعلم. على أساس يحدد الجواب جيدا، ومن ثم يسعى جاهدا لتحقيق هذا المقصود. فأنا أسأل نفسي وأنتم تسألون أنفسكم، وأنتم حملة القرآن ومنكم من يحفظ 5000 حديث، بل ربما منكم من يحفظ 10000 حديث. طيب، لماذا أنت حفظت القرآن؟ لماذا أنت حفظت السنة؟ لماذا أنت في طور القراءة في التفسير وفي الشروح وفي التفقه؟ لماذا؟ هذا السؤال يبدو لي أن الإجابة سهلة ويسيرة، لكن القضية، كل القضية اللي هو تطبيق هذا الجواب. فلماذا نطلب العلم؟ ولماذا طلاب العلم يطلبون العلم؟ الجواب سهل: يطلبون العلم للعمل. يطلبون العلم للعمل، فهم يطلبون العلم ثم يتدبرون ما يتعلمونه ثم يطبقون ويعملون بما تعلموه. فالعلم إنما يطلب للعمل، والعمل يطلب لماذا؟ يطلب للنجاة. الإنسان ينجي نفسه، ولذلك فهو يعمل، وحتى يعمل على بصيرة لابد أن يتعلم. فعلم أو عمل بلا علم كما يقال كشجرة بلا ثمر. فإذا لابد من العمل، فهو المقصود من العلم. وبقدر ما يزداد الإنسان من العلم بقدر ما يزداد من العمل. ولذلك يقال: الجدير بأهل العلم أن يزدادوا عملا على غيرهم. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله كان لا يكتب حديثا إلا عمل به، حتى إنه لما كتب حديث ابن عباس كما جاء عند الشيخين في قضية احتجام الرسول عليه الصلاة والسلام، لما حجمه أبو طيبة وأعطاه دينارا، جاء الإمام أحمد رحمه الله فاحتجم وأعطى الحجام أجره. فإذا العمل هو بركة العلم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تبع هداي يعني قرأ الهدى ثم تبعه. ولذلك قال ابن عباس عند هذه الآية: من عامل بالقرآن هداه الله من الضلالة ووقاه من سوء العذاب يوم القيامة. في العلم يا أيها الأحبة لذة من لذات الدنيا، لذة من لذات الدنيا، فإن عمل به صار للآخرة، فإن عمل به صار للآخرة. ولذلك قال أبو مسلم الخراساني: العلماء ثلاثة، عالم عاش بعلمه وعاش معه الناس، والآخر عاش بعلمه فلم يعش معه أحد، والثالث عاش بعلمه وكان علمه وبالا عليه. فإذا لابد من العمل. قال الشافعي رحمه الله: العالم العامل، إن لم يكن العالم العامل وليا لله تعالى فما لله ولي. وكان العلماء وكان السلف كانوا يؤكدون على قضية العمل بالعلم، فخير العلم أو خير القول أو خير ما يعني حتى يكون عملك علمك خيرا ليكن عملك خيرا، فلا يصلح العلم حتى يصلح العمل. وقد قيل: العلم يهتف بالعمل، وهذا قاله محمد بن المنكدر، فإن أجابه وإلا ارتحل. ومن لم يعمل بعلمه فهو جاهل، من لم يعمل بعلمه عنده نسبة من الجاهل. حتى قال الشعبي رحمه الله من باب التواضع، قال: لسنا بالفقهاء، إنما سمعنا الحديث فرويناه، إنما الفقهاء من إذا علموا عملوا. فإذا القضية عمل، القضية عمل. نعم، العلم مع العمل، فلا بد من هذين الشيئين، ومتى ما اجتمع العلم مع العمل حصل الخير. والناس ترى ما يعولون على العالم حتى يروه قد عمل، ولذلك الناس تجدونهم يقبلون على العالم العامل. وقد كان السلف ينظرون إذا جاءوا يطلبون العلم على عالم، نظروا إلى هديه، إلى سمته، إلى صلاته. وقال بعضهم: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه، إلى آخره. فإذا العمل العمل بالعلم، فمتى فكل ما يعني كل ما ازددت علما عليك أن تعمل به، وهذا من زكاته. فكما أن الذهب والفضة لهما زكاة، وقال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم. فكما أنه يحصل الكنز في الذهب والفضة، أيضا يحصل الكنز في العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند جيد: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من النار يوم القيامة. وعند ابن ماجه: من حفظ علما فكتمه. الذين يكتمون ما أنزلنا من الهدى من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الحاصل أن الطالب العلم كل ما حفظ، كل ما تعلم، كل ما قرأ، عليه أن يبادر إلى تطبيق هذا العلم حتى تحصل البركة. والآن نبدأ مع المذاكرة. خذ ندل إذا علينا والصوت ربما مو واضح. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدي من؟ ابن عمر أو ابن مسعود؟ ابن مسعود. والحديث عند من؟ بخاري ومسلم. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، لا ابن عباس. ابن عباس. والحديث عند من؟ بخاري مسلم. طيب أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. زيد بن خالد بخاري مسلم. لا يدغ المؤمن جحر واحد مرتين. هريرة بخاري مسلم. طيب ما من الأنبياء من نبي لقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. هريرة بخاري مسلم. طيب ثلاث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. حديما أبو موسى الأشعري. أكمل. بخاري مسلم. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل آمن بنبيه، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وصدقه ثم آمن به فله أجران، ورجل كانت له أمة فغداها فأحسن غذاءها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران، وعبد مملوك أنصح لسيده وأدى حق الله عليه فله أجران. قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حديث من؟ أنس. والإيمان بضع وسبعون أو ستون أو شعبة. هريرة. أخبروني بشجرة شبهة وكالرجل المسلم لا يتحد ورقها. ابن عمر. وال حديث ابن عمر البخاري مسلم. طيب مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح. كعب مالك البخاري مسلم. آية المنافق ثلاث. أبو هريرة البخاري مسلم. وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. أدرى بن عاص البخاري مسلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه. أي الناس مسلم. أي الناس أفضل أو أي الأعمال أفضل؟ قال أي العمل أفضل في أبو هريرة وأبو ذر. حديث أبي هريرة هو أبي ذر. وأبي ذر لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل يا رسول الله من هذا؟ بشريح خزاعي. قال عند البخاري بشريح. نعم. وعند مسلم أبو هريرة. عند البخاري معلق ومسلم موصول. والله لا يؤمن والله لا يؤمن موصولا. اي نعم موصول عند مسلم معلق عند البخاري. حديث بشريح عند البخاري متصلا عند البخاري وعند مسلم، لكنه عند البخاري من حديث أبي شريح وعند مسلم من حديث أبي هريرة. أبي هريرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الإيمان فقط. نعم الإيمان فقط. الإيمان. طيب جنتان من فضة آنيتهم وما فيهما. حديث من؟ أبو موسى رضي الله عنه. وراني الليلة في المنام عند الكعبة. ابن عمر. أكمل. قال راني الليلة في الكعبة عند المنام، فإذا رجل يطوف واضع يديه بين منكبي رجلين. كأحسن ما ترى كأحسن ما ترى من أدم الرجال. آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال. يضع تضرب لمته تضرب لمته بين منكبيه وضع يديه على منكبيه. لله تجاوز لأمتي ما حدثت به هنا أنفسها. حديما أبو هريرة. أسلمت على ما أسلفت من خير. حديما حكيم بن حزام. أخذ بالأول والآخر. حديما ابن مسعود. لكل نبي دعوة مستجابة. حديما أبو هريرة. لا رقية إلا من عين أو حمى. أكمل. فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم فجاء النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد، فرفع عليه سواد عظيم، فقلت من هذا من هؤلاء أمتي هذه؟ فقيل لي هذا موسى وقومه. ثم قيل لي انظر في الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. فقيل لي انظر ها هنا وها هنا فإذا سواد قد ملأ الأفق. فقلت من هذه؟ فقال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وفي حديث سهل بن سعد قال متماسكون قال 70,000 أو 700,000 لا أدري أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم يد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أكمل. ولا حديث من أبو هريرة. أكمل. قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسق السارق حين يسق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبته في رواية ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وفي حديث أنس ولا أو في حديث ابن عباس ولا يقتل وهو مؤمن. قيل ابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا وسبك بين أصابعه. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ابن مسعود. حديث ابن مسعود أو أبي بكرة. هي أبي بكرة. أكمل. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكيا في جلسة. قال لا وقول الزر وشهد الزر. فما زال يقولها حتى قلنا ليس من رجل دعا لغير أبيه إلا كفر. حديث من؟ سعد أو أبي ذر؟ ليس أبي ذر. أي الذنب أعظم؟ حديث من؟ ابن مسعود. أكمل. قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحلية جارك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال كلنا أنزل الله عز وجل. أنزل الله عز وجل والذين تصديقها والذين يدعون مع الله. والذين يدعون مع الله لنا. بني الإسلام على خمس. حديث من؟ ابن عمر. جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس. طلحة. حديث؟ طلحة. وأمره بشرائع الإسلام. حديث من؟ طلحة. طلحة. أرب ما له؟ أبو أيوب. أبي أيوب. من سر ينظر إلى رجل من أهل الجنة؟ أبو هريرة. أو أبي أيوب. نفس الحديث. نفس الحديث. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان العمل. وفي رواية من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. طيب قال يقال يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة علمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربك لا ترى إلى ما نحن فيه لا ترى. قالوا يا نوح أنت أول الرسل أنت أول الرسل وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك لا ترى إلى ما. قالوا يا إبراهيم قالوا يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض وخليله من أهل الأرض. قالوا يا عيسى قالوا يا موسى أنت عبد الله ورسوله وكلمك الله يا فضلك الله بكلماته على الناس فضلك الله بخلقه وكلمته وكلمك برسالاته. قالوا يا موسى قالوا يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وكلامه وتكليمه على الناس وتكليمه. قالوا يا عيسى قالوا يا عيسى أنت رسول الله, وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه اشفع لنا إلى ربك لا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قالوا يا محمد قالوا يا محمد أنت سيد الأنبياء أنت رسول الله أنت رسول الله وخاتم النبيين. نعم. اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. أبي هريرة عن عمرو بن عبسة قال عن عمرو بن عبسة قال قدمت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جرعاه عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت ما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. حديث من؟ علي. أكمل. وقال وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا منه. وفي رواية أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت وأنا على عهدك وأنت ربي وأنا عبدك. نعم. وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني اللهم اهدني أحسن أخلاقي واهدني أحسن أخلاقي لا أهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت رب تباركت وتعاليك أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت ولك أسلمت سجد وجه الذي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلى به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. فأتى عرفة وقد ضربت له قبة بنمرة. أكمل. فأتى عرفة وقد ضربت له قبة بنمرة فجلس بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالغصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي وخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمانا دماء ربيعة بن الحارث كان مستردعا في بني هذيل فقتلته سعد ودماء وربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا أضع ربا عباس بن مطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يطين فروجكم أحد تكرهونه فإن فعلن ذلك فضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبع السبابة يرفعه إلى السماء وكتب للناس اللهم اشهد ثلاث مرات ثم أقام وصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف وجعل بطن ناقته للصخرات وجعل حبل مشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصورة قليلة حتى غاب القرص ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سنقل حتى أتينا بطن بواط حتى من؟ جابر أكمل حتى أتينا بطن غواط وهو يطلب المجزية ابن عمرو وهو يطلب وكان الناضح يعقوب من الخمسة قال إن قادي علي فانقادت عليه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده أكمل قال فانقاد عليه البعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى شجرة أخرى فأخذ بعصي سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة حديث من أبي هريرة إن الله أوحى إلي أن تواضع حديث من عياض بن حمار المجاشي وإن الله عز وجل أمرني طلع إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب أكمل قال إن بعثتك ليبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسل الماء ومنزل عليك كتابا لا يغسل الماء تقرأه يقظان ونائمة وإن الله أمرني أحرق قريشا قلت ربي إذن يثلغ راسي فيدعوه خبزة فقال استخرج كما استخرج قال أهل النار أهل الجنة أو أهل النار أو أهل الجنة خمسة وقال أهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا أهل النار قالوا أهل الجنة وأهل الجنة أولا وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم قلب ورجل رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا لا يبتغون أهلا ولا مالا ورجل والخائن الذي لا يخفى له طمع من دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمشي إلا وهو خادعك في أهلك ومالك وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش حسنت لن يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دمنا حديث ابن عمر رضي الله هذه وهذه سواء حديث ابن عباس وإن من ورطات الأمور حديث ابن عمر أبغض الرجال إلى الله ثلاثة ابن عباس أكمل أبغض الرجال إلى الله ثلاثة رجل ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومطلب دم امرئ ليهريق دمه بغير حله إن رجل استأذن من أهل الجنة استأذن ربه أن يزرع أكمل إن رجل من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال ألست فيما شئت قال بلى ولكني أحب أن أزرع فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال فيقول الله دونك يا ابن آدم ما يشبعك شيء فقال العربي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب الزرع أما نحن فلسنا أصحاب الزرع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر حديث عائشة رضي الله عنه من نذر أن يعصيه فلا يعصيه إلى أقربهما من كباب. حديث عائشة رضي الله عنه إن أول القسامة كانت حديث من؟ حديث ابن عباس. أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول قسامة لفينا بني هاشم استأجر كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى في إبل في إبله فلما كانوا في الطريق أتاه رجل من بني هاشم فسأله عقالا انقطعت عروة جوالقه فسأله عقالا فأعطاه عقالا يشد به عروة جوالقه فلما نزلوا عقلت البعير كلها إلا بعيرا واحدا فقال له الرجل ما شأن هذا البعير لم يعقل قال ليس له عقالا قال فإن عقاله فحذفه بعصا فكان فيها أجله فمر به رجل من أهل اليمن فقال له أتشهد الموسم قال ما أشهد وربما شهدت شيلوا طعامكم يبارك لكم حديث من حديث المقدام لا يدخل بيت هذا حديث أبي أمامة رضي الله عنه أكمل لا يدخل هذا بيت إلا أدخله الله الذل ما أكل أحد طعاما قط أكمل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده باب النذر شديد حديث من حديث عروة رضي الله عنه أكمل عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله كان أدخل عبد الله بن الزبير وبني ورجال من بني زهرة على عائشة رضي الله عنها وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن الزبير أحب البشر إليها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وكان أبر الناس بها وكانت لا تدع شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت به فقال عبد الله بن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها فقالت أيؤخذ على يدي علي نذر إن كلمته فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فامتنعت فقال له الزهريون إذا استأذنا فاقتحم الحجاب ففعل وفي رواية فقالت إني نذرت والنذر شديد فلم يزال يكلمانها حتى كلمته كفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حديث من؟ حديث أنس فرأيت مستقبلا بيت المقدس لحاجته حديث من؟ حديث ابن عمر عند من؟ عند البخاري ومسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم حديث من؟ أبي هريرة عند من؟ البخاري ومسلم مر رسول الله وسلم بقبرين ابن عباس حديث من؟ البخاري ومسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث حديث من؟ ابن عمر عند من؟ عند أبي داود ستر ما بين أعين الجن وبين الإنسان وبين أعين الجن أن يقول أحد بسم الله حديث من؟ حديث علي عند ترمذي. ترمذي عند ترمذي. الترمذي ما حسدتكم اليهود والنصارى على شيء ما حسدتكم على التأمين حديث من؟ حديث عائشة عند من؟ أبي داود أو عند ابن ماجة عند ابن ماجة استقيموا ولن تحصوا حديث من؟ ثوبان عند ابن ماجه عند ابن ماجه انما الاعمال كالوعاء حديث من حديث معاويه عند من ابن ماجه وازهد في الدنيا حديث من سهل بن سعد عند من ترمذي لا ابن ماجه عند ابن ماجه ابن ماجه من لم ياخذ من شاربه فليس منا حديث من حديث زيد بن ارقم عند من عند الترمذي والسواك مطهره للفم مرضاه للرب حديث عائشه عند النسائي وعليكم بقيام الليل حديث من حديث أبي أمامة عند من؟ أبي داود أو الترمذي ترمذي ترمذي أكمل وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال اتقوا الله ربكم وعن أبي أمامة عند من؟ عند الترمذي أكمل وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم طيب ثلاثة لا يغل فيهن قلب امرئ مسلم عند من؟ ابن مسعود عند من؟ أبي داود عند؟ أبي داود أو الترمذي الترمذي أكمل وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من وراءهم طيب لما بنى سليمان عليه الصلاة والسلام بيت المقدس سأل ربه خلالا ثلاثا. حديث من؟ حديث ابن عمرو. أكمل. وعن ابن عمرو رضي الله عند النسائي. أكمل. وعن ابن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى سليمان بن داود بيت المقدس سأل ربه خلالا ثلاثة أن يعطيه حكما يصادف حكمه فأعطيه وسأله أن يؤتى ملكا لا ينبغي لأحد أن يكون له فأوتيه وسأله أن لا أعد وسأل ربه ثلاثة خلالا ثلاثة سأله حكما يصادف حكمه فأوتيه وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه وسأله ألا يدخله أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه ألا يخرج منه من خطيئته كيوم ولدته أمه. هذا وقت الأنبياء قبل حديث من؟ حديث ابن عباس. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم. حديث من؟ ابن عمر. حديث عند من؟ عند أبي داود. ولو تركنا هذا الباب للنساء حديث من؟ ابن عمر. إذا أخرج الرجل الحصى من المسجد فإنه يناشده حديث من؟ أبي صالح. عند من؟ أبي داود. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع حديث من؟ أنس. عند من؟ البخاري ومسلم. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده. حديث أبي هريرة. حديث عند من؟ عند البخاري ومسلم. مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان. ابن عباس عند البخاري ومسلم. ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمين. حديث من؟ أبي قتادة عند البخاري ومسلم. قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ حديث ابن عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد عند من؟ عند البخاري. وإذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتنا ويجد ريح. حديث من؟ عبد الله بن زيد عند البخاري. لا صلاة لمن لا وضوء له. حديث من؟ حديث أبي هريرة. عند من؟ عند أبي داود. مفتاح الصلاة التكبير. علي بن أبي طالب. إن أول ما يحاسب به الإنسان في حديثان. أي حديث أبي هريرة عند أبي داود. أكمل. حديث وعن أبي هريرة. والحديث الآخر. حديث أبي هريرة أيضا عند النسائي. النسائي. لفظ أبي داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد من أعماله الصلاة. يقول ربنا تبارك وتعالى لملائكته انظروا لصلاة عبدي هل أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاك. وفي لفظ النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. من صلى لله 40 يوما صلاة الصبح من صلى لله 40 يوما حديث أنس يدرك تكبيرة الإحرام. حديث من؟ حديث أنس عند من؟ الترمذي. أكمل. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار وبراءة من النفاق. ومن صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله عند من؟ أنس عند من؟ الترمذي. أكمل. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كتبت له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. من؟ ابن مسعود. عند من؟ عند الترمذي. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. حديث من؟ أبي هريرة. عند من؟ الترمذي. طيب لكل نبي حوض وإنهم يتباهون. سمرة بن جندب. عند من؟ عند الترمذي. إن الحياة لا يكون في شيء إلا زانة وإن الفحش لا يكون في شيء إلا شان. حديث من؟ أنس. عند من؟ الترمذي. واستحيوا من الله حق الحياء. بن مسعود. عند من؟ الترمذي. أكمل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا لنستحي. قال وليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، فمن فعل ذلك فقد استحيا. أعد من أول الحديث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا لنستحي. قال ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن ومن حوى وما حوى، ومن أراد زينة الدنيا ومن أراد الآخرة فقد ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا. نعم، وتذكر الموت والبلاء. طيب، عن اللهم ورد الاسم الأعظم، يعني الاسم الله، يعني اسم الله عز وجل في ثلاثة أحاديث. أولا حديث بريدة، والثاني أنس، والثالث أسماء بنت يزيد. حديث بريدة ما هو؟ اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا الله الأحد الصمد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب حديث أنس اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد يا منان يا أحد الصمد الأحد الصمد يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وفي حديث أسماء اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعدني ربي حديث من؟ حديث عوف بن مالك. أكمل. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني ربي بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. خيرني عندك خيرني وعندك وعدني، فخيرني ماذا؟ بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. ووعدني حديث أنس قال وعدني ربي بأن يدخل الجنة من أمتي 70 بغير حساب، فاستزدته فزادني وثلاث حثيات. مروا ابن أولادكم للصلاة وهم الله السابع. حديث ابن عمر. طيب من صلى أربعا قبل الظهر أم حبيبة. طيب جاء تفسير هذه السنن الرواد، طبعا حديث أم حبيبة أولا كأصل عند مسلم، ورد عند مسلم من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا تطوعا غير فريضة بني له بيتا غير فريضة بني له بيتا في الجنة. جاء تفسيرها عند من؟ عند الترمذي ولا بن ماجه؟ الترمذي. عند الترمذي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب. طيب من أذن 12 سنة بن عمر وجبت له الجنة، وكتب له بكل تأذين 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. عند من؟ عند ابن ماجه. علمني وأوجز. فقال إذا صليت فصلي صلاة ودع. نعم أكمل. ولا تكلم بكلام تعذر منه تعتذر منه وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. لا يتوسد القرآن منه أبي شريح ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يتوسل. وإذا حضر الأمر الذي تخافه حدي من؟ ابن عمر. عند من؟ ترمذي. العهد ابن ماجه. ابن ماجه. عند؟ ابن ماجه. أو عند النسائي؟ عند النسائي. عند النسائي. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؟ بريدة ترمذي. عند؟ ترمذي. طيب إن الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة وإن وإن البذاذة من النفاق والنفاق في النار. في النار. طيب الحياء والعي شعبتان شعبتان من شعب الحياء والعي شعبتان من الإيمان. حديث من؟ حديث أبي هريرة. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. إيمان أبي هريرة. فجعل يطعن بأصبعه في خاصرتي ما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند من؟ حديث عائشة. عند من؟ عند البخاري ومسلم. أكمل. وما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فنزلت آية التيمم. لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. يغسل ذكره ويتوضا. حديث من؟ حديث علي. علي. عند من؟ البخاري ومسلم. طيب يغسل ذكره وأنثييه. حديث من؟ حديث علي. علي. عند من؟ أبي داود. وكل فحل يمذي. حديث من؟ حديث عبد الله بن سعد. حديث عبد الله بن سعد. وفي حديث سهل بن حنيف كنت ألقى من المذي شدة فسألت النبي صلى الله عليه وكنت أكثر الاقتساء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. أسبغ الوضوء ويل لعقاب من النار. حديث من؟ حديث بن عمر. عند من؟ عند البخاري ومسلم. إذا جئتم ونحن الركوع سجود. أو نحن سجود فاسجدوا. ولا تعدها شيئا. عند من؟ عند أبي داود أبي هريرة. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. حديث من؟ حديث عائشة. حديث أنس. عند من؟ عند أبي داود. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. عبادة قال قالوا نعم هذن يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. وقال ما لي أنازع القرآن. حديث من؟ حديث أبي هريرة. عند من؟ أبي داود. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث عبادة. عند الشيخين. نعم. كان إذا رفع قام إلى الصلاة رفعها مدا. حديث من؟ حديث أبي هريرة. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين واحدة. حديث من؟ حديث أبي داود. عند أبي داود. إنها لرؤيا حق. حديث عبد الله بن زيد. أكمل. إنها لرؤيا حق قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. طيب فإذا سمعنا الإقامة خرجنا. حديث من؟ حديث ابن عمر. وفي حديث بمحذورة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الأذان وجاء في صلاة الصبح رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله. حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة. أكمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية مقنطرين. فصلى يا ركعتين. حديث من؟ فصلى يا ركعتين أو فصلى أو صلى ركعتين. حديث أبي سعيد. حديث أبي هريرة. كتب من الذاكرين في الذاكرين والذاكرات. ارفع من صوتك. وقال الآخر اخفض من صوتك. أبي قتادة. وأخذ هذا بالحذر. عند من؟ أبي قتادة. أخذ هذا بالحذر وأخذ هذا بالقوة. حديث من؟ أبي قتادة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. حديث من؟ ابن عباس. سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. حديثان أو حديث واحد. الأول عوف بن مالك. والآخر ما في ذكر سبحان الله لربي الحمد. اي لربي الحمد. حديث حذيفة. حديث حذيفة كان إذا مر بآية رحمة وقف وسأل، وإذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ. فليدنو من السترة. يقطع الشيطان عليه صلاته. سهل ابن أبي حثمة. لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما. أيمن؟ حديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد عند من؟ أبي داود. دعهما في أين أدخلتهما طاهرتين؟ حديث المغيرة عند من؟ بخاري ومسلم. إن الماء لا يجنب. حديث ابن عباس. نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النهي هنا للتنزيه أو للتحريم؟ للتنزيه. ها؟ للنهي التحريم ولا للتنزيه؟ لا يفتى وما لك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، للتنزيه. التنزيه. ما هو الصارف؟ حديث ابن عباس. ابن عباس اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة. بفضل ميمونة. أحسنت. أتدرون ما الإيمان؟ قال شهدت أن لا إله إلا الله. حديث ابن عباس. أكمل. قال أتدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلم النساء، لكن سأحدثك عن إشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وفي رواية ربتها، فذاك من إشراطها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، فذاك من إشراطها. وإذا كان الرعاة الحفاة. اجتنبوا السبع الموبقات. حديث من؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل عبد الله بن عمرو العاص. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه. في الجنة أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. قال أما النهران الظاهران ففي الجنة، فالفرات والنيل، وأما الباطنان ففي الجنة. ففي الجنة. حديث من؟ حديث مالك بن الصعصع رضي الله عنه. وفرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. حديث من؟ حديث أبو ذر. حديث أبي ذر عند من؟ هذا متفق عليه عند الشيخ. وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا التفت عن يمينه ضحك، وإذا التفت عن يساره بكى. فقال ما قال هذه الأسودة التي عن يمينك، هذه الأسودة التي عن يمينك أهل الجنة، أما الأسودة التي عن يمينك فأهل الجنة، وأما الأسودة التي عن يسارك فأهل النار. إن الإسلام لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. لمن؟ حديث أبي هريرة. جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، وفي رواية والفقه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. حديث من؟ حديث البراء رضي الله عنه. نعم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. بأي سورة؟ سورة المطففين. نعم. المطففين. ها؟ المطففين يوم يقوم الناس. طيب جاء في ذلك حديث حديث ابن عمر رضي الله عنه. ما هو؟ يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. حديث ابن عمر رضي الله عنه، يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. ما ودعك ربك وما قلى. في أي سورة؟ والضحى والليل إذا سجى. ما هو الحديث جاء فيها؟ جند سفيان رضي الله عنه. نعم. جند بن سفيان رضي الله عنه. نعم. أكمل. قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية من قريش فقالت يا محمد إني أرى شيطانك قد ودعك فلم أره يقربك منذ ليلتين أو ثلاث فأنزل الله تعالى والضحى ولذا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي بأي سورة حديث الإسراء رضي الله ما هو الحديث اللي جاء فيها مسعود رضي الله عنه جاء حديث في ذلك ما هو عن المسعود رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على عسيف فجاء نفر من اليهود فقال اسألوه عن الروح فقالوا لا فقال ما رأيكم قالوا لا تسألوه قالوا لا تسألوه فيبدي لكم ما يسوءكم فقال سألوه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يوحى إليه فقمت إليه فأنزل الله قوله تعالى ويسألونك الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم حديث المسعود رضي الله عنه أي سورة الأنعام ما هو الحديث الجاء في ذلك المسعود رضي الله عنه قال لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك وإنما كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك إن لا يا بني لا تشرك بالله لا تشرك يا بني لا تشرك بالله لهم يوم القيامة وزنا في أي سورة الكهف حديث جاء في ذلك حديث عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل العظيم السمين يوم إن الرجل العظيم السمين لا يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وأشار إلى الدنيا فأي سورة هذه سورة مريم ما هو الحديث جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادى أهل الجنة يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول ما هذا فيقولون هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادى يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول ما هذا فيقولون تعرفون هذا قالوا نعم فيقولون هذا الموت وكلهم قد رآه فيؤمر ثم فيذبح فينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم بأي سورة سورة النور ما هو الحديث الجاء في ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج سفرا أقرع بين أزواجه قالت تعس المصطح فقلت بئس ما قلت أتسبينه وقد شهد بدرا فقالت من يعذرني في أهل بيتي أكمل فقال من يعذرني في أهل بيتي فقال فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا والله وقد ذكر رجلا ما علمت عليه إلا خيرا والله لا أجد لي ولكم مثلا أكمل والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبا يوسف فصبر جميل والله إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم حولت على فراشي وأظن أن الله سبحانه وتعالى سيبرئني ولكن ما ظننت أن الله سينزل في شأني وحي وكنت أظن فلأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم في بالقرآن وكنت أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى رؤيا فيبرئني الله فوالله ولا يأتلي أولو الفضل منكم أكمل فلما أنزل الله هذه الآيات قال أبو بكر والله لا أنفق على مصلح وكان ينفق على مصلح فأنزل الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولو القربى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنما تدعو إليه وتقول لحسن إن كان لو تخبرنا أن لما فعلناه كفارة فأنزل الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وأنزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله كان لي على العاص دين حدما عن خباب رضي الله عنه. أكمل. عن خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص والوائل دين فأتيت وأتقاضى أعددت لعبادي الصالحين. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بلهم أطلعكم الله الله عليه. ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كان يعمل. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنه. حديث ابن عباس ما هو؟ ابن عباس رضي الله عنه من قال لما نزل قوله تعالى ولا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فزحفوا فدخلوا يزحفون على أستاههم. أي من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الآية وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. هو الذي أنزل عليك آيات. حديث عائشة رضي الله عنها محكمات هن أم الكتاب. في أي سورة هذه؟ سورة آل عمران. ما هو الحديث الجاء في هذا الباب؟ قالت عائشة رضي الله عنها قالت تلا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليكم آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قالت إذا رأيتم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون بأي سورة؟ سورة آل عمران. جاء في ذلك حديثان. الأول حديث من؟ حديث علقة بن وقاص وحديث في شأن اليهود. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عباس في شأن المنافقين. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شأن المنافقين. ويستفتونك في النساء حديث من؟ حديث عروة قال عائشة رضي الله عنها هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيعجبه ما تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يصدق لها مثل صداق غيرها مثل صداق. اللهم مثل إن كان هذا هو الحق. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أكمل. قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم فأنزل الله ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طيب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا بأي سورة؟ النساء. ما هو الحديث الجاء في هذا الباب؟ حديث عائشة رضي الله عنها قال عن عائشة رضي الله عنها قالت هو الرجل تكون عنده المرأة فيرى هو الرجل تكون عنده المرأة فيرى منها فتقول أنت في حل من شأني وفي رواية أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من القسمة لي ومن من الرزق والقسمة لي. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا حديث من؟ أي سورة؟ حديث النساء. ما هو الحديث الجاء في هذا؟ عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا قال هو الرجل قال كان رجل في غنيمة فلاحق المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا قالت تلك هي الغنيمة. طيب هي الفاضحة ما هي؟ سورة التوبة. وفي سورة الأنفال قال نزلت في بدر. في بدر. طيب والليل إذا يغشى حديث قال والليل إذا يغشى صاحب الوسادي حديث علقمة رضي الله تعالى قال جاء أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أيكم من نوقش الحساب عدب حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها ابن عباس.